صلاة الجماعة، الحج، الطواف، بل حتى قال الله في الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي. فالأعمال معلنة، فما دام أنها معلنة فيكون قصد الرياء من عدمه هو قلبي. ولهذا مما يوصى به أيضا ألا تتهم أحدا بالرياء، ولو رأيته يعني يطيل في صلاته أو يحسن صلاته، أو رأيت قارئا حسن الصوت يحسن صوته، فإنه مطلوب منه ذلك، مطلوب أن يتغنى بالقرآن، مطلوب يحسن صوته. وإنما الرياء يرجع إلى ما في قلبه، ولا يرجع إلى حسن العبادة في طولها والخشوع فيها أو البكاء أو تحسين الصوت، هذه كلها مطلوبات. فالرياء منفصل عن قضية ما وهب الله عز وجل العبد من حسن سمت أو حسن صلاة أو حسن يعني أداء الطاعة على الوجه المطلوب. ومن هنا يقول النووي كما قلنا لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما يعني بلسانه وبقلبه، يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله عز وجل. وأبو الفرج بن الجوزي رحمه الله يقول: وأما ترك الطاعات خوفا من الرياء فإن كان الباعث على الطاعة، وهذا أيضا مهم جدا، وهذا مهم جدا يعني قد يكون فيه تحرير للموضوع، يقول: إذا كان الباعث على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك لأنه معصية، لو كان يعني وإن كان الباعث هو الدين وهو لأجل الله مخلصا فلا ينبغي أن يترك العمل لأن الباعث هو الدين. وأختم بمقولة إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل رحمه الله، يقول: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال إنك مرائ فزدها طولا، فهذا هو الذي ينبغي. فهاجس الرياء، هذا الرياء هو قلبي، والشيطان حريص فعلا على أن يدخل الإنسان في عبادته وطاعته ليفسدها عليه أو ليشوش عليه فيها، ولكن العبد إن شاء الله إذا استعاذ بالله عز وجل ويكرث من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ويجتهد في الإخلاص ويجتهد أيضا في كثرة العمل الصالح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت لبرنامج، هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: طلقني زوجي وأنا حامل، وبعد ذلك وقبل أن أضع حملي رجع وقال بأننا لسنا مطلقين، حيث إن الحامل لا يمكن أن تطلق وعليه، فأنا أريد أن أعرف ما إذا كنت قد تطلقت منه حقا أم لا، فزوجي يحبني كثيرا وأنا كذلك، وعندنا الآن طفل صغير، أرجو الرد منكم جزاكم الله خيرا. هذا طبعا يتعلق ب طلاق الحامل، طبعا إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فإن الطلاق يقع، الطلاق يقع. وفعلا يعني يسود عند بعض العوام أن الحامل لا يقع عليها طلاق، هذا غير صحيح. طلاق الحامل طلاق سني وليس طلاق بدعية، الطلاق البدعي طلاق الحائض أو طلاق زوجته في طهر جامعها فيه أو طلق ثلاثا مرة واحدة، فهذا هو طلاق البدعي. أما طلاق الحامل فهو طلاق سني، لكن عدة الحامل في الطلاق هي أن تضع الحمل، وكذلك عدة الوفاة طبعا. فإذا راجعها أثناء الحمل ويعني بمعنى قبل أن تضع فإنه ولم يكن طلقها ثلاثا فإنه له حق الرجعة قبل أن تنتهي عدتها. المقصود أن طلاق الحامل يقع، وأنه له أن يراجعها قبل أن تنتهي عدتها ما دام أنه لم يطلق ثلاثة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو مصطفى يقول: هل يجوز أن أعد بحوثا لطلبة المدارس والجامعات مقابل رسوم مالية؟ يختلف المقصود بإعداد البحوث. إذا كان المقصود إعداد بمعنى إعداد المراجع ومصادر، وقد يكون تخريج آيات أو حديث وما يسمى بالأمور المساعدة، فهذا لا مانع منه. أما إذا كان المقصود بإعداد البحث أن يعده كاملا ومن أوله إلى آخره بمعنى أن يكتبه كتابة كاملة، فهذا لا يجوز، لأن هذا غش وتدليس وتلبيس، بل هو من التعامل على الإثم والعدوان وفساد وإفساد، ولا ينبغي أبدا، لأن المقصود من البحوث هو أن يتعود الطالب ويتمرن على كتابة البحوث، وأن يكون بجهده الشخصي وبعلمه ومعلوماته وما تعلمه في مدرسته أو في جامعته، وما أيضا فعلا وجهه أستاذه أو المشرف على البحوث من قواعد وتعليمات وخطوات إلى آخره الذي يقوم بها ويباشرها هو الطالب. أما أن يكتبها غيره فإن هذا لا يجوز، وحرام على الكاتب وعلى أيضا الطالب إذا كان يعني فعلا يعني قبل مثل هذا. أما إذا كانت مساعدة بمعنى يقدم مراجع ويقدم مصادر أو يساعد في التخريج أو في عزو الآيات أو في أحيانا بعض التفسيرات اللغوية، فهذا لا ما نعمله إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: امرأة مريضة بالسرطان وتساقط شعرها بالكامل بسبب العلاج الكيميائي، فهل يجوز لها أن تلبس ما يسمى بالباروكة إلى أن يمن الله عليها بالشفاء ويعود شعرها من جديد؟ هذا طبعا لا شك أنه حالة هذه الأخت الفاضلة، وأسأل الله أن يشفيها وأن يعجل بشفائها. هي طبعا استعملت الباروكة ليس للزين وإنما لغرض صحيح وليس للجمال، ولكن لإزالة عيب أو إزالة شيء، وعلى هذا فلا يكون ذلك من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أو فاعله في قوله لعن الوصلة والمستوصلة. فإذا أرجو في مثل هذه الحالة ألا حرج إن شاء الله لاستعمالها الباروكة أو الشعر هذا لمثل هذه الأغراض، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمعة أم حسام تقول: هل يجوز استخدام المباخر من الذهب والفضة؟ هذا المسألة الخلاف وأهل العلم فيها كبير جدا، لأن النص جاء بالنهي عن أكل الشرب في آنية الذهب والفضة، بينما الاستعمالات جاء في طبعا المرأة تستعمل حلي والرجل يتختم بالفضة، فاستعمالها لغير الأكل والشرب محل خلاف كبير جدا، ولهذا لا شك الأولى الابتعاد قدر الإمكان. وإلا لا شك أن أم سلمة رضي الله عنها وهي التي روت الحديث الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرج في بطنه نار جهنم أو نار جهنم على روايتين، وهذه أم سلمة كان عندها جلجل من فضة، جلجل بمعنى تستعمله لغير لبس، وضعت فيه أو جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله. وهذا الحديث البخاري، أي أنها استعملت إناء فضة في غير أكل مشروب وفي غير لبس وحلي، وهذا هو وجه من يعني رأى أنها تستعمل في غير الأكل والشرب. ولكن الأولى حقيقة إذا لم يكن هناك حاجة أن الأولى الابتعاد خروجا من الخلاف، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: عند الطواف أكثر من مرة هل نصلي عند المقام بعدد المرات التي طافها الشخص، أو يقتصر على واحدة فقط ولا ينظر كم سبع أشواط أتى بها؟ وهل لو صلى ركعتي الطواف وتبين له أنه طاف ستة أشواط لا سبعة، هل يعيد ركعتي الطواف؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن لكل سبع ركعتان، بمعنى إذا طاف الإنسان أكثر من مرة يعني أسباع، تراد بالطواف هو الطواف الكامل يعني سبعة أشواط، أن يطوف سبعة أشواط، لأن لو طاف خمسة أو ستة لا يعتد بها، إنما يطوف سبعة، ولو طاف ثمانية أيضا لا يعتد بالثامن إنما سبعة، لكن يطوف سبوعا آخر بمعنى 14 مثلا أو 21 له ذلك أن يصلها جميعا، أن يصلها جميعا، فيكون طاف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، لكن لكل سبعة أشواط ركعتان، لكل سبعة أشواط ركعتان. فكلما طاف المسلم بالبيت طوافا كاملا سبعة أشواط شرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام إذا أمكن، وإذا لا يمكن خلف المقام فأن يصلي في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد. والجزء الثاني من السؤال وهو أنه يقول: لو صلى ركعتي الطواف وتبين له أنه طاف ستة أشواط لا سبعة، هل يعيد ركعتي الطواف؟ نعم، لأنه الطواف كان ناقصا، فيعيد الطواف سبعة أشواط ثم يعيد الركعتين، ومعلوم أن الركعتين ليست واجبة، ليست واجبتين وإنما هما سنة، إن أتى بهما فهو حسن وإن لم يأتي بهما فطوافه صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الكريم يقول: حجت زوجتي في العام الماضي وكان حجها حج تمتع، وعندما أدت مناسك الحج